إنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. أن الكاهن لولا أنه يصدق بعض المرات ما صدق أبدا. الناس ما يصدقون إلا بسبب أنه بعض المرات يقع شيء مما يقول يصدقه الناس. ولو كان أنه ما حصل على هذه الكلمة لبطل عمله نهائيا. الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ نعم، قبول النفوس للباطل، يتعلقون بكلمة واحدة ولا يلتفتون إلى 99 من الكلمة. وهذه حالة كثير من الناس، أنهم يقبلون التزيير ويقبلون الباطل بسبب أنه قد يكون فيه شيء من الصدق ولو قليلا، وهذا لا يجوز. الواجب أن الباطل يرد، الباطل يرد ولا يقبل من صاحبه، ولا يغتر بكونه يصدق بعض الأحيان. نعم، أو كان عنده شيء من الحق. نعم. الثامنة التاسعة عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. نعم. التاسعة عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة. الشياطين يعني يلقون بعضهم من بعض تلك الكلمة لأجل أن يخلطوا معها الباطل. نعم. ويحفظونها ويستدلون بها. يحفظونها ويستدلون بها، وهم لا يحبونها، لا يحبونها ولا يصدقونها، ولكن لغرض سيء يعملون هذا لغرض سيء. كذلك أهل الباطل قد يتعلمون شيء من الحق أو من كلام أهل العلم لا محبة له، وإنما لأجل أن يلبسوا على الناس فيدخل معه كثيرا من الباطل يغتر الجهل. والواجب أن أهل البصيرة يمحصون كلام هؤلاء، يفرزون ما فيه من حق وما فيه من باطل، فيردون الباطل ويقبلون الحق. العشرون: إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. إثبات الصفات، لأن فيها إثبات العلو لله عز وجل، فيها إثبات الكلام لله عز وجل، فيها إثبات الإرادة لله عز وجل، خلافا للأشعرية. الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري كان في أول أمره معتزليا على مذهب المعتزلة، ثم إنه تاب من مذهب المعتزلة وانتقل إلى مذهب الكلابية، ثم إنه تاب من مذهب الكلابية وصار على مذهب أهل السنة، وصرح بذلك في كتابيه الإبانة عن أصول الديانة، وكتابه الثاني مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، صرح برجوعه وأنه على مذهب إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ولكن أتباعه بقوا على مذهب الكلابية ولم ينتقلوا إلى مذهب أهل السنة، فهم ليسوا أشاعرة. انتسابهم إلى الأشعري بعد توبته وبعد رجوعه كذب، فليسوا أشاعرة، وإنما هم كلابية على مذهب ابن كلاب في تأويل الصفات. نعم. الحادية والعشرون: أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. أن الذي يصيب السماوات ويصيب الملائكة سببه الخوف من الله عز وجل، فدل على أن الله هو المستحق للعباد، وأن الملائكة لا تجوز عبادتها من دون الله. وإذا كان هذا في الملائكة فغيرهم من باب أولى. نعم. الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدا. نعم، إنهم عباد، هذا يدل على أنهم عباد لله يعبدونه ويسجدون له، والعبد لا يعبد، كما قال سبحانه وتعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا قد أحصاهم وعدهم عدا كلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل من في السماوات والأرض عباد الله من الملائكة والآدميين وكل المخلوقات عباد لله سبحانه. إذا كانوا عبادا فلا تجوز عبادتهم من دون الله عز وجل، فهذا فيه إبطال عبادة الملائكة وعبادة الأنبياء والرسل وعبادة الأولياء والصالحين وعبادة الأشجار والأحجار وكل عبادة لغير الله عز وجل فإنها باطلة، فيه إبطال الشرك من أصله. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع. قاله ابن عباس وغيره. ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا البرهان الأول: لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، يعني لا يملكونه استقلالا. نعم. وقال ابن جرير: قال بعضهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. البرهان الثاني: وما لهم فيهما من شرك، لا يملكون شيئا ولا يشاركون المالك وهو الله سبحانه وتعالى. البرهان الثالث: وما له منهم من ظهير، ما يملكون ولا يشاركون ولا يعينون الله جل وعلا، الظهير المعين، بل هو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء الغني عن كل شيء، ليس بحاجة إلى من يعينه على تدبير الملك وخلق المخلوقات. البرهان الرابع: الشفاعة لا تنفع عند الله إلا بإذنه، فلا تطلب من الملائكة ولا من الرسل ولا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن بطل الشرك من جميع الأمور. هذه البراهين أربعة على بطلان الشرك. نعم. وقال ابن جرير: قال بعضهم الذين فزع عن قلوبهم الملائكة. نعم. قالوا: وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي. قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه بصحة الأحاديث فيه والآثار. أن المراد بهم الملائكة، يقول ابن كثير: هو الحق الذي لا مرية فيه، لأن أحاديث الرسول الآتية تبين هذا، والسنة تفسر القرآن. نعم. وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل وأمر الله تعالى به، سمعت كجرس سلسلة الحديد على الصفوان، فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله قل ادعوا الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. فقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه يشمل الملائكة، تدخل به الملائكة، زعمتم الذين، لأن الذين اسم موصول والأسماء الموصولة من صيغ العموم. نعم، فيدخل بها الملائكة. نعم. وهذه الآية وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأمور أربعة. الأول أنه الأولى أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله. مثقال ذرة، ذرة النملة الصغيرة أو الهباء التي تطير في الهواء، ما يملكها أحد دون الله سبحانه وتعالى. نعم. والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا ينفع ولا يضر. فالله تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده. والملك اللي بأيدي الخلق هذا من الله جل وعلا، هو الذي ملكهم منه، فهو ملكه سبحانه، هو ملكه وهم عبيده. نعم. الثاني قوله وما لهم فيهما من شرك، أي في السماوات والأرض، أي يعني ما يستقلون بشيء ولا يشاركون بشيء. نعم. أي وما لهم شرك مثقال ذرة من السماوات والأرض. السماوات والأرض كلها لله جل وعلا، ما لحد فيها شيء، ما حد قال السماء الدنيا لي أو نصف السماء لي، حتى الفراعنة والجبابرة والطواغيت ما أحد ادعى أن شيئا من السماوات والأرض له، أو أنه خلق شيئا من السماوات والأرض. لا. الثالث قوله وما له منهم من ظهير. إذا كان ما هو مالك ولا مشارك ولا، فعلى الأقل يكون معين للمالك. الله جل وعلا لا معين له، هو غني عن الإعانة، بل هو الذي يعين خلقه. أما هو جل وعلا فلا معين له، ولا وزير ولا ظهير. نعم. قوله وما له منهم من ظهير، والظهير المعين، فليس لله معين من خلقه، بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم. نعم. ويدفع عنهم ما يضرهم لكمال غناه عنهم. نعم. وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم. نعم. الرابع قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. المرحلة الأخيرة إذا كان ما له ملك ولا له شركة ولا له معاونة، فلا أقل منه يكون واسطة. الله جل وعلا لا يتوسط أحد عنده إلا له الشفاعة كلها، هو الذي يملك الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات، لا أحد يشفع عنده إلا إذا أذن فيه. نعم. ما هم مثل المخلوقين يشفع الشفعاء عندهم متوسطون بدون إذنهم، لو ما رضيوا يجون يشفعون عندهم ويفرضون عليهم قبول الشفاعة، ويضطر الملك أو الرئيس إلى قبول الشفاعة من أجل تأليف الناس لئلا يختلفوا عليه. أما الله جل وعلا فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، خلاف غيره من الملوك والرؤساء. نعم. فلا يشفع عنده أحد إلا إذا أذن له، كما قال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه. نعم. وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعا من دونه حرم من شفاعة الشفعاء. نعم. قال تعالى والذين يطلبون الشفاعة من الأموات ومن الأصنام ومن الأشجار والأحجار ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كلام باطل. الله ما عنده شفعاء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. الله لم يأذن لهذه الأصنام وهذه المعبودات، لم يأذن لها بالشفاعة. نعم. وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعاً من دونه حرم من شفاعة الشفعاء، قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

قوله ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان راوي الحديث وهو ابن عيينة بكفه. قوله فيسمع الكلمة يعني مسترق السمع فيلقيها إلى من تحته من الشياطين ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن الحديث. قوله فيكذب معها أي الساحر أو الكاهن 100 كذبة فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء لقبول النفوس للباطل. قوله وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. هذا فيه إثبات الإرادة لله عز وجل. تكلم بالوحي الكلام تكلم. أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن أبي حاتم بسنده عن النواس ابن سمعان بكسر السين ابن خالد الكلابي ويقال الأنصاري صحابي ويقال إن أباه صحابي أيضا. قوله إذا أراد الله تعالى فالإرادة صفة من صفات الله عز وجل وهي نوعان شرعية وقدرية. الإرادة على نوعين إرادة كونية وهي التي يخلق الله بها المخلوقات وهي مرادفة للمشيئة مثل قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذه إرادة كونية. وإرادة شرعية دينية مثل قوله والله يريد أن يتوب عليكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم هذه إرادة شرعية. نعم. وهي نوعان شرعية وقدرية كما قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها هذه إرادة كونية. نعم. وقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما هذه إرادة كونية. نعم. وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كونية. نعم. ونحو هذه الآيات. قوله أن يوحي بالأمر فيه بيان معنى ما تقدم في الحديث قبله من قوله إذا قضى الله الأمر. قوله قوله أن يوحي بالأمر فيه بيان معنى ما تقدم في الحديث قبله من قوله إذا قضى الله الأمر. هذا معناه قضى يعني أراد أن يوحي. قوله تكلم بالوحي فيه التصريح بأنه يتكلم بالوحي هذا فيه إثبات الكلام لله. فيوحيه إلى جبريل عليه السلام ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله. أي الأشاعرة يقولون إثبات الكلام النفسي فقط فالقرآن معناه من الله أما ألفاظه فمن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عن كلام الله حكاية أو عبارة هذا باطل. الجهمية يقولون لا معناه لفظه كل مخلوق. الأشاعرة يقولون المعنى غير مخلوق وأما اللفظ فهو مخلوق هم أشبهوا الجهمية من وجه. أهل السنة يقولون كلام الله لفظه ومعنى اللفظ والمعنى كلام الله ليس مخلوقا. نعم. قوله أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، في هذا معرفة عظمة الله ويوجب للعبد شدة الخوف منه تعالى، وفيه إثبات الملائكة تخاف من الله على الخوف الشديد، والسماوات ترتجف. من آدم من باب أولى يجب أن يخاف من الله. نعم. وفيه إثبات العلو. نعم. قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا هيبة وتعظيما لربهم وخشية لما سمعوا من كلامه تعالى وتقدس. قوله هذا فيه وجوب الخشوع عند كلام الله وأن يلين قلب المسلم عند كلام الله وسماع كلام الله. نعم. قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل لأنه ملك الوحي عليه السلام، لأنه خاص بالوحي عليه الصلاة والسلام، لأن الملائكة كل صنف منهم له عمل خصصه الله له، جبريل عليه السلام اختص بالوحي. نعم. قوله فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيه التصريح بأنه تعالى يوحي بما أراد يكلمه، فيه إثبات الكلام وإثبات الإرادة. نعم. فيه التصريح بأنه تعالى يوحي إلى جبريل بما أراده من أمره كما تقدم في أول الحديث. قوله ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها، وهذا أيضا من أدلة علو الرب تعالى وتقدس. قوله ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي. يدل على وجوب اعتقاد أن كلام الله كله حق وحقيقة، كله حق كله حقيقة، ليس فيه مجاز كما يقول أهل البلاغة، كله حق وحقيقة، قالوا الحق. نعم. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، وهذا دليل لأنه تعالى قال ويقول، قال في الماضي ويقول في المستقبل، الله، لأن الكلام صفة فعل، صفة فعل، وصفة الفعل يفعلها الله جل وعلا متى ما شاء. نعم. وأهل البدع من الجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالى في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من علوه وكلامه وغير ذلك من صفات كماله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته تشبيهات اختلقوها ما أنزل الله بها من سلطان، ولذلك سموا بالمعطلة لأنهم نفوا أسماء الله وصفاته، سموا بالمعطلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان، هل يقال إنه شبه المسموع بالمسموع أم كيف ذلك؟ شبه صوت الوحي أو صوت جبريل عليه السلام وليس كلام الله، لا شبه كلام الله، إنما شبه الوحي الذي يسمعه أهل السماء. نعم. كلام الله فلا يدرك عظمته وكيفيته إلا الله جل وعلا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مثل قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر الشمس صحوة ليس دون هذا، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي للمرئي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك استراق للسمع من الشياطين وما الدليل على هذا؟ لا، هذا مستمع، ولكنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قل جدا وندر جدا، الآن تشوفون الشهب أحيانا لمستند إلى أن تقوم الساعة، والملائكة تتكلم في السماء، يتكلمون في أمر الله جل وعلا، والله يتكلم ويسمعون ويحصل لهم هذا باستمرار، هذا باستمرار الذي في حديث الحديثين ما هو شيء مضى، هذا مستمر، كل ما تكلم الله حصل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما نكون في البر والخلاء نبدأ بمتابعة سقوط الشهب، فنهانا شخص عن متابعتها وأنه قد ورد نهي في ذلك، فهل هذا صحيح؟ ما يحسن النظر إلى الشهاب لأنه يضر البصر، يضر البصر الشهاب إذا انقض لا نظرته يضر البصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الكاهن يكفر إذا صدق الكلمة التي سرقت من السماء إذا علم أن الشيطان قد سمعها من السماء؟ الكاهن يكفر، نعم، لأنه يدعي علم الغيب. الكاهن كافر لأنه يدعي علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فهو كافر، ولأنه يتلقى عن الشياطين ويخضع لهم. الشياطين ما يخدمونه إلا إذا خضع لهم وعبدهم من دون الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي الكلمة التي يسمعها مسترق السمع مع أن جبريل عليه السلام يقول قال الحق، وهل يخبر الملائكة؟ يسمعون كلام الملائكة، يسمعون كلام الملائكة، وأنه سيحصل كذا أو يحدث كذا فيما أخبره جبريل، أن يسمعون كلام الملائكة، ما هم يسمعون كلام الله، كلام الملائكة فيما بينهم، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى الملائكة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذي يكذب هو مسترق السمع من الشياطين أو الساحر والكاهن؟ الذي يكذب الكاهن، الذي يكذب هو الكاهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يؤخذ من عدم إدراك الشهاب لمن يسترق السمع في بعض الأحيان لأن الله سبحانه ألا يؤخذ من عدم إدراك الشهاب لمسترق السمع بعض الأحيان لأن الله يعلم أنه لن يكذب في هذه المرة؟ لا، لكن الله يمكنه من ذلك لابتلاء الناس، لابتلاء الخلق. من الذي يصدق الكاهن ومن الذي يكذبه؟ المؤمن يكذب الكاهن ولا يغتر في هذه الكلمة التي لبس بها، أما ضعيف الإيمان فهو يصدق الكاهن، هذا من أجل تمييز، تمييز المؤمن من غيره، المؤمن الصادق من غيره. نعم. بلا وامتحان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إرسال الشهب هل يكون بالليل والنهار أم بالليل فقط؟ لا، الله أعلم، أنه بالليل والنهار، كل ما جاء سبب، كل ما جاء سبب يكون، لكن بالنهار ما يشاء، أحيانا الغالب أنه ما يشاء بالنهار بضوء الشمس. له مستند. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رؤية الملائكة لله سبحانه هل هي ثابتة أو منفية؟ لا ورد في هذا شيء، ما ورد في هذا شيء، لكن في يوم القيامة إذا كان المؤمنون يرونه في الجنة الله أعلم أن الملائكة تراه مع المؤمنين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الحلف بدين الله، هل هو جائز؟ لا، ما يحلف، إنما يحلف بأسماء الله وصفاته، يحلف بالله أو بأسمائه وصفاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل الشخص قبل أذان المغرب بعشر دقائق فلم يصلي تحية المسجد حتى أذان المغرب بل وقف منتظرا، فهل فعله هذا صحيح؟ هذا أحوط. نعم، هذا أحوط له، إذا وقف الوقت قليل يقف ويذكر الله، ثم إذا غربت الشمس أو أذن يصلي، يكون هذا أحوط لئلا يصلى في وقت النهي عند غروب الشمس، يكون هذا أحوط له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في بعض الآثار أن من علامات الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر، فما هو تفسير الأصاغر هنا جزاكم الله خيرا؟ حدثاء الأسنان، أصاغر حدثاء الأسنان اللي ما تمكنوا من العلم، حدثاء الأسنان في أسنانهم، يعني أصاغر في أسنانهم، وكذلك أصاغر في علمهم، أصاغر في علمهم ما بعد تمكنوا من العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز السلام على الشخص الذي تقابله وهو على معصية، مثل أن تجده وفي يده دخان، فهل تسلم عليه أم لا؟ إذا كنت تريد أن تنصحه سلم عليه، إذا كنت تريد أن تنصحه سلم عليه، أما إذا كنت ما تريد أن تنصحه وفي تركك السلام عليه إشعار له، إشعار له بالهجر، هذا طيب لأجل يرتجع، ترك السلام عليه إذا كان يرجعه ترك السلام عليه. وإذا أردت أن تنصحه تبدأه بالسلام أول، يكون مدخل للنصيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تعلم اللغات الأجنبية؟ يجوز عند الحاجة، يجوز بقدر الحاجة، إذا احتاج الإنسان إلى اللغة الأجنبية يجوز يتعلم قدر حاجة منها، ولكن ما يتحدث بها ويتكلم بها إلا عند الحاجة، ما يتخذها بدل اللغة العربية، يتكلم بها عندما يحتاج إليها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترى شخص أمة فهل له أن ينكحها؟ والمقصود بقوله تعالى إلا ما ملكت أيمانه، هذا هو المقصود، إذا اشتراها أو وهبت له أو ورثها، إذا دخلت في ملك طريق شرعي فإنها تصبح ملك يمينه، كما أنه يملك رقبتها يملك منفعتها، ومنها الوطن ملك اليمين. إذا اشترى أو ملكها بإرث أو بهبة أو غير ذلك من أنواع الملك الصحيح له أن يتسرى بها. وإذا اشترت المرأة عبدا فهل لها أن تمكنها من نفسه؟ لا، من نفسها؟ لا، ما يجوز للمرأة أن تمكن المملوك من وضعها، لا يجوز شرعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أباح الله هذا للرجال فقط. نعم. رجل أدرك الجماعة في الركعة الثانية من صلاة الفجر فكبر للصلاة، فركع الإمام، فقرأ الشخص دعاء الاستفتاح ثم كبر للركوع، فلم يكمل دعاء الركوع فرفع الإمام، فشك الرجل هل تحسب له ركعة أم لا، فلما سلم قام وصلى ركعتين، فهل فعله هذا صحيح؟ أدرك ركعة هو، وأدرك الإمام ركع أو قبل الركوع وركع معه، إذا أدرك الركوع وركع معه أجزأت بالركعة، إذا سلم الإمام يقوم يأتي بركعة واحدة حق، وإذا كان ترك قول سبحان ربي العظيم يسجد للسهو وقت، يأتي بركعة التي فاتته ويسجد للسهو عن ترك الواجب قول سبحان ربي العظيم في الركوع. نعم، ولا يعيد الصلاة ركعتين، هذه زيادة، لكن بحكم أنه جاهل لا يقال يعيد الصلاة بسبب الجهل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يعمل مع أحد المحسنين فطلب من المحسن هو وأهل بلدته أن يبني لهم مسجدا، فبناه لهم هذا المحسن، وبعد أن رأى المسجد أعطاه 50,000 ريال وقال هذه لك، فهل تحل له؟ نعم. شخص يعمل مع أحد المحسنين فطلب من المحسن هو وأهل بلدته أن يبني لهم مسجدا، فبناه لهم، وبعد أن رأى هذا المحسن المسجد أعطاه 50,000 ريال وقال هذه لك، فهل تحل له؟ نعم، إن شاء أخذها وإن شاء تركها طلبا للأجر من الله عز وجل. إذا تركها طلبا للأجر فيكون هذا أحسن، وإذا خلا فلا بأس بذلك. نعم. وفضيلة يعني مقابل عمله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يسأل عن شرائه 1000 دولار ب2000 دولار مؤجلة، ويكون الدفع بينهم بالريال السعودي، فهل هذا جائز؟ لا، هذا ما هو جائز على كل حال. بيع النقد بالنقد غائبا هذا ما هو جائز، سواء كان من جنسه أو من غيره، لأن هذا ربا نسيئا. وإذا كان النقد من جنس واحد أي يجتمع فيه ربا نسيئا أو ربا الفضل. إذا شرى 1000 دولار 1500 دولار مؤجلة هذا ربا فضل وربا نسيئة. إذا شرى 1000 دولار ب50,000 ريال سعودي مؤجلة هذا ربا نسيئة. تفاضل جائز، لكن ربا نسيئة تأخير هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تسمية بعض الدعاة عند نقدهم لتحذير الناس من منهجهم الخاطئ؟ ما حكم ايش؟ تسمية بعض الدعاة عند نقدهم لتحذير الناس من منهجهم الخاطئ، لأن كثيرا من الناس يثقون في هؤلاء الدعاة ثقة كاملة، فلا يطرأ في قلوبهم أنهم مخطئون ولو سمعوا كلاما عاما في النقد من منهجهم. على حسب المصلحة، إذا كانت المصلحة في تسميته علشان يعرف ويتجنب خطأ فلا بأس بالتسمية، إذا كان ليس بتسميته مصلحة يترك التسمية ويبين الخطأ بدون أن يذكر اسم المخطئ، على حسب المصلحة والمفسدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إخواننا من أهل الشام يشكرونكم وقد فرحوا بردكم على نصيحة الرفاعي ومقدمة البوطي، ويرجون من فضيلتكم إن أمكن أن يتوسع بإصدار آخر ويفصل أكثر، حفظكم الله ورعاه. هذا اللي أراد الله فيه إن شاء الله الكفاية. إن كان الرجل يعني ترك هذا الباطل وسكت يكفي ما حصل، وإن كان أنه أعاد الكرة ينظر في الموضوع مرة ثانية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ أي ما جاء في تفسير هذه الآية، وأن المراد الذين فزع عن قلوبهم هم الملائكة. وغرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب بيان بطلان عبادة غير الله، لأنه إذا كانت الملائكة تخاف من الله وتفزع عند كلام الله عز وجل مع عظم خلقتهم وقوتهم وقربهم من الله، إذا كانوا يخافون ويفزعون فإنها لا تجوز عبادتهم كما كان يعبدهم المشركون. المشركون كان منهم من يعبد الملائكة، فإذا كانت الملائكة لا تجوز عبادتها من دون الله فإن غيرهم من باب أولى. وقد سبق أن المصنف رحمه الله عقد أبوابا في بيان بطلان عبادة الأولياء والصالحين، وأورد الأدلة على ذلك، ثم أكمل الصيام ببطلان عبادة الملائكة. إذن فلا تجوز عبادة غير الله، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأولياء والصالحين، فضلا عن غيرهم. نعم. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. يفسر هذه الآية الحديثان اللذان يسوقهما المصنف في الباب. نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم، هذا بالحق الصحيح في تفسير الآية، أن الله إذا قضى الأمر في السماء، هذا فيه دليل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه في السماء أي في العلو، لأن السماء يراد بها ما علا وارتفع. ومعنى قضى الله فسره الحديث الذي بعد: تكلم الله بالوحي. قضى الله أي تكلم بالوحي، وذلك عندما يوحي إلى جبريل عليه الصلاة والسلام الموكل بالوحي، فحينما يتكلم الرب سبحانه وتعالى بوحيه يكون لذلك رهبة عند الملائكة، ما يدرون ما الذي حدث، ترتجف السماوات، السماوات السبع ترتجف، والملائكة يفزعون يخافون من هيبة الرب سبحانه وتعالى وجلالة كلامه سبحانه، فلا يدرون ما الذي حدث، ثم يخرون سجدا لله عز وجل، وفي رواية يصعقون، يصيبهم الصعق وهو الغشي يغشى عليهم من هيبة الله جل وعلا، ولا يدرون ما الذي حدث، وكلهم يصعقون، ويكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله، يكلمه الله من وحيه بما يشاء، لأن جبريل عليه السلام هو الملك الموكل للوحي، وهو الروح الأمين الذي ائتمنه الله على وحيه، فيكلمه من وحيه بما أراد، ثم يمر على الملائكة، كلما مر بملأ من الملائكة أو كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم: قال الحق، كلهم يقولون قال الحق، أي الله جل وعلا تكلم بالحق، أنه سبحانه لا يتكلم إلا بالحق وهو العلي. هذا فيه إثبات العلو، علي بقدره وبذاته فوق مخلوقاته، والعلي بقهره، جميع أنواع العلو له سبحانه وتعالى بقدره وقهره وذاته سبحانه وتعالى. الكبير الذي لا أكبر منه، لا أكبر منه سبحانه وتعالى ولا أعظم منه جل وعلا، والخلق كلهم بالنسبة إليه فلا شيء لعظمته وكبريائه وصغر المخلوقات بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذا فيه مسائل عظيمة، فيه المسألة التي أورد المصنف الحديث من أجلها، وهي بطلان عبادة الملائكة، لأنهم عباد يخافون من الله ويفزعون، فليس لهم من العبادة شيء. وإذا بطلت عبادة الملائكة بطلت عبادة غيرهم من باب أولى. ثانيا، فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته. ثالثا، فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله يتكلم بكلام يسمع، تسمعه السماوات والأرض والملائكة. ورابعا، فيه أن المخلوقات كلها تدرك عظمة الله، السماوات الجوامع تدرك عظمة الله وتخاف منه سبحانه وترتجف ترعد عند كلامه سبحانه وتعالى. ويأتي في الحديث ما يحصل من الشياطين، هذا ما يحصل من الملائكة، ويأتي الحديث الثاني ما يحصل من الشياطين الذين يسترقون السمع. نعم. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، هذا فيه إثبات أن الملائكة لهم أجنحة، وهذا في آية أخرى، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة يطيرون بها، أجنحة يطيرون بها من السماء والأرض، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة أجنحة ومنهم من له أكثر من ذلك، ولا يعلم عظم خلقة الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك البشر لا يطيقون رؤية الملائكة، ولو رأوهم لماتوا من الروع. ولذلك الملائكة تأتي بصور بشر، كما يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صورة بشر، وإنما تأتي الملائكة بخلقتها عند العذاب والعياذ بالله، عند العذاب عند الموت تظهر الملائكة بخلقتها، أما قبل ذلك فإنها تأتي بصور بشر رفقا ببني آدم، لأنهم لا يطيقون رؤية الملك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل صورة دحية الكلب، صورة رجل، فيكلمه بما أرسله الله به، ولم يره صلى الله عليه وسلم على صورته الملكية إلا مرتين، مرة في بطحاء مكة، والمرة الثانية ليلة المعراج حينما عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فهو رآه مرتين عليه الصلاة والسلام بصورته الملكية، وما عدا ذلك كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، وعنده أصحابه يرون هذا الرجل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يسمعون هذا الصوت العظيم كأنه سلسلة حديد تجر على صفوان، يعني على صخرة ملسى، على صخرة ملسى. ولا شك أن السلسلة إذا جرت على الصفوان، يعني على الصخرة الملسى، يكون لها صوتا عجيبا. هذا تشبيه لصوت الوحي أو لصوت جبريل عليه السلام. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال؟ حتى إذا فزع، يعني أزيل عنها الفزع، فزع يعني أزيل عنها الفزع وعادت إليهم الطمأنينة. نعم. قالوا ماذا قال ربكم؟ يسألون جبريل عليه السلام ماذا قال، لأنهم لا يدرون ما الذي حدث، فيسألون جبريل فيخبرهم فيقول قال الحق، فكلهم يقولون قال الحق. نعم. قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. فيسمعها مسترق السمع. هذا دور الشياطين، الملائكة يخرون ويصعقون ويخافون من الله عز وجل ويعظمونه ويسجدون له، أما الشياطين لعنهم الله فإنهم يسترقون السمع من الملائكة، يرتفعون إلى الجو، يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى العنان، عنان السماء، ويقربون من السماء الدنيا فيسمعون كلام الملائكة، يسمعون شيئا منه، يسمعون شيئا منه، ثم إن الله يرسل عليهم الشهب، يرميهم بالشهب، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يرسل الله عليهم الشهب، فمنهم من يدركه الشهاب فيحرقه، ومنهم من يلقي الكلمة على الكاهن من بني آدم قبل أن يدركه الشهاب إذا أراد الله ذلك، فيلقي الشيطان الكلمة التي سمعها من الملائكة من وحي الله على الكاهن، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب ويتعامل مع الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فيأتي الشيطان بهذه الكلمة التي هي حق سمعها من السماء فيلقيها على الكاهن الذي يتعامل معه، ثم الكاهن يكذب معها 100 كلمة ويحدث بها الناس فيصدقونه 100 كذبة من أجل كلمة واحدة في 100، ما يميزون بين الحق والباطل، هذا من لبس الحق بالباطل. وهذا يأتي في حديث النواس بن سنان. نعم. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يعني مسترق السمع من الشياطين يرتفعون في العنان، يركب بعضهم بعضا كما تركب الأصابع بعضها بعضا، كما فعل سفيان راوي الحديث حينما بين لتلاميذه كيف أن الملائكة، كيف أن الشياطين يركب بعضهم بعضا في الجو مثل ما تركب الأصابع بعضها بعضا إذا عرضت. نعم. وصفه سفيان بكفه فحرفها سفيان بن عيينة راوي الحديث، يعني هناك سفيان الثوري رحمه الله ليس هو المراد هنا، المراد هنا سفيان بن عيينة. نعم. وصفه سفيان بكفه فحرفها فحرفها وبدل يعني أمالها، حرفها يعني أمالها، رفعها وأمال أصابعها واحدا فوق الآخر ليوضح للتلاميذ كيف أن تعمل الشياطين في الجو. نعم. فحرفها وبدد بين أصابعه، نعم، واحدا فوق واحد، لكن لم يلصق بعضها ببعض بل بدد بينها. نعم. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، يسمع الشيطان الكلمة فيلقيها إلى الشيطان الذي تحته، الشيطان الذي تحته يلقيها إلى من تحته، وهكذا حتى تنتهي إلى الكاهن، والغالب أنه يدركهم الشهاب فيحرقهم ويبطل كيدهم. نعم. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. الساحر أو هذا دليل على أن الساحر كافر لأنه يتعامل مع الشياطين، كذلك الكاهن كافر لأنه يخضع للشياطين ويتعامل مع الشياطين. نعم. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. وهذا نادر، الغالب أنه يدركه الشهاب ويبطل كيدهم، لأن الله حرس السماء بالشهب. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حرثت السماء بالشهب، وأحيانا إذا أراد الله جل وعلا فإنه لا يدركه الشهاب حتى يلقيها على رأي من الإنس من الكهنة، من أجل امتحان الخلق. لو شاء ربك لا أدركه الشهاب وأحرقه، لكن يعني أن تشاء حكمة الله جل وعلا أو يشاء الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها أن يلقي الكلمة على الكاهن من أجل الفتنة، فتنة الناس. نعم. فيكذب معها 100 كذبة وما يبلغها وحدها، أنهم لا يريدون الصدق، هم يريدون الكذب، لا ولا يحبون هذه الكلمة، لكن يريدون بها التلبيس على الناس. وهذه طريقة أهل الضلال الذين يلبسون الحق بالباطل. لماذا يلبسون الحق بالباطل؟ من أجل أن يروجوا الباطل، لأنه لو كان كله باطل ما قبله الناس، لكن إذا غطي بشيء من الحق، جعل معه شيء من الحق، فغالب الناس الذين ليس لهم بصيرة ولا تمييز يروج عليهم هذا التلبيس. أما أهل البصيرة وأهل العلم والراسخون في العلم فلا يروج عليهم التلبيس أبدا، يبينون الزيف من الصحيح، يبينون الزيف من الصحيح. أما عامة الناس والجهال فإنهم لا يميزون، لا يقبلون الجميع الكل. نعم. فيكذب معها 100 كذبة فيقال كذبة، فيقال أليس قد يكذبون معها. نعم. عندي مكسورة. مكسورة؟ إيه؟ مكسورة؟ نعم، مكسورة كذبة يعني، اسم مرة يعني، نعم، كذبة وكذبة. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ إيه، يعني يصدقون بكل ما قال ويقولون إنه صدق في يوم كذا وكذا بسبب الكلمة التي سمعت من السماء. هذا التلبيس الحق بالباطل، صدقونه 99 كذبة بسبب كلمة واحدة من الحق. وهذا الذي عليه كثير من الناس، أنهم يقبلون الباطل الكثير بسبب حق يسير يكون معه، وهذا ما عليه أهل التلبيس من الشياطين ومن المضللين من بني آدم ومن علماء السوء دعاة الضلال، ما يجون بالباطل المكشور، وإنما يسترونه بشيء من الحق أو من الشيء الذي يغطي زيفه. وأخطر ما يكون على الناس هو التزييف والتلبيس، هو أخطر ما يكون على الناس. فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله، قال الشيخ رحمه الله في مسائل الباب وفيه قبول النفوس للباطل، كيف تقبل 99 من الكذب بسبب كلمة واحدة؟ نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. أخذت إذا أراد الله، هذا فيه إثبات الإرادة لله عز وجل. نعم، أن يوحي بالأمر تكلم، هذا فيه إثبات الكلام. نعم، تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة. هذا فيه دليل على أن الجمادات تدرك عظمة الله سبحانه وتعالى. سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. السماوات المبنية تسبح الله عز وجل، والجمادات والحجارة، كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، يعني ينزه الله عن النقائص وعن الشريك وعن، ولكن بلغات لا يفهمها الناس، بلغات لا يفهمها الناس ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. الرجفة والرعدة بمعنى واحد، لكن الراوي يريد التأكد من الرواية، يجيب الاحتمال ولا يجزم، هذا من دقتهم في الرواية. إذا صار عنده تردد بين لفظين يأتي باللفظين، ولا يأتي إلا بشيء تيقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وهذا فيه التحرج من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان لا يحدث عن الرسول إلا بشيء قد تيقنه. وأما إذا كان عنده شك أو تردد فإنه يأتي بالاحتمال، روي عن النبي، ورد عن النبي كذا، أو يجيب اللفظتين إذا كان متردد بينهما، رجفة أو رعدة، المعنى واحد، لكن هذا من دقتهم رضي الله عنهم في الرواية، ومن ورعهم أن ينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا لم يقله وإن كان المعنى واحد. هذا من الأمانة، الأمانة بالرواية. كثير من الناس لا يتورع، قال الرسول كذا وكذا بدون أنه يتثبت هل هو حديث صحيح أو ما هو صحيح، على طول يقول قال الرسول كذا. والعلماء يقولون إذا كان الحديث ضعيف لا يقال قال الرسول، يقال روي عن الرسول، ورد عن الرسول، جاء عن الرسول كذا وكذا، ولا يقول قال الرسول إلا إذا كان الحديث صحيحا. نعم، رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. السماوات تخاف من الله عز وجل، قال الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال سبحانه: فلما تجلى ربه للجبل جعله دك. الجبل اندك من هيبة الله وعظمته، صار ترابا، الجبل صار ترابا. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الله جل وعلا تخاف المخلوقات، جامدها صامتها وناطقها، كلها تخاف من الله سبحانه وتعالى، كلها عندها إدراك بعظمة الله سبحانه وتعالى. نعم، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. أول من يرفع رأسه من السجود جبريل عليه السلام، هذا فيه فضل جبريل وأنه هو أفضل الملائكة، أن جبريل هو أفضل الملائكة، الروح الأمين. نعم، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. صعقوا يعني غشي عليه، وخروا لله سجدا تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. هذا في فضل جبريل عليه السلام وأنه أول من يرفع رأسه من الملائكة في أمر الله، وأن الله يكلمه بالوحي لأنه الأمين، الأمين على الوحي، الروح الأمين، لقول رسول كريم وصفه الله بأنه أمين وبأنه كريم. نعم. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. نعم. يسأله أهل السماوات لأنه يحمل الوحي الذي تكلم الله به، فيسألونه ماذا قال ربنا يا جبريل. هذا فيه سؤال أهل العلم، الملائكة تسأل جبريل عليه السلام، غيره من باب أولى. نعم. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل تعظيما لله سبحانه وتعالى، وصف كلام الله بأنه حق. نعم. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. نعم. جبريل رسول مبلغ، لأن الرسل يكونون من الملائكة ويكونون من البشر. الرسول البشري يتلقى الوحي من الرسول الملكي عن الله سبحانه وتعالى، فالقرآن تكلم الله به سبحانه وتعالى وأوحاه إلى جبريل، جبريل نزل به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول بلغه لأمته. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير الآية. الأولى تفسير حتى إذا فزع عن قلوبهم، لأن الآية ما فيها ذكر الملائكة، ما فيها ذكر الملائكة، حتى إذا فزع عن قلوبهم، الضمير وين يرجع؟ يرجع للملائكة بدليل الحديثين، لأن السنة تفسر القرآن. لأن السنة تفسر القرآن، وهذان الحديثان يفسران هذه الآية، أن المراد بالضمير في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أن المراد بهم الملائكة. نعم. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما فيها من الحجة، وهذا الذي ساق المصنف أو عقد المصنف هذا الباب من أجله. إذا كانت الملائكة في هذه المثابة من الخوف من الله وتعظيم الله عز وجل، وأنها لا تعلم الغيب، ما تعلم الغيب، ولذلك تسأل جبريل ماذا قال ربنا، لو كانت تعلم الغيب احتاجت أن تسأل جبريل، دل على أن الملائكة لا تعلم الغيب، وأنها تسأل، وأنها تخاف من الله، فدل على أنها لا تصلح للعبادة، أن العبادة لا تكون إلا لله جل وعلا. نعم. ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل خصوصا ما تعلق على الصالحين، لأنه إذا بطلت عبادة الملائكة فعبادة من دونهم من باب أولى. نعم. وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نعم. الثالثة هذه الآية تقطع عروق الشرك من القلب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن المدعوين من دون الله لا يملكون شيئا ولا يشاركون الله لا يملكون شيئا استقلالا، لا يملكون شيئا استقلالا، ولا يشاركون الله في ملكه، ولا يشفعون عنده إلا بإذنه. إذن بطلت عبادتهم إذا كانوا لا يملكون شيئا استقلالا ولا يشاركون الله في ملكه ولا يشفعون عنده إلا بإذنه. إذن بطلت عبادتهم من دون الله. فبهذه الوجوه قطعت هذه الآية عروق الشرك. نعم. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم، تفسير الآية قالوا الحق وهو العلي الكبير أن الملائكة متى تقول هذا؟ إذا أخبرهم جبريل، إذا أخبرهم جبريل وقال لهم قال الله الحق، قالوا كلهم قال الحق. نعم. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. نعم. الخامسة سبب سؤالهم عن ذلك سبب أنهم يصيبهم الفزع والخوف، ترتجف السماوات، ترعد السماوات، هذا حدث عظيم، هو هذا هو السبب في سؤالهم ماذا قال رب. نعم. الخامسة أن جبرائيل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. نعم، لأن جبريل هو السفير بين الله وبين رسله بالوحي، وهو الأمين على الوحي. نعم. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، وهذا دليل على أنه هو أفضل الملائكة، لأنه أول من يرفع رأسه، وبأنه يسأل ماذا قال ربنا. نعم. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. نعم، هذا دليل على فضله عليه الصلاة والسلام، أن أهل السماوات كلهم يسألونه، ودل على أن الملائكة لا تعلم الغيب حيث احتاجوا إلى السؤال، ودل على أن على سؤال أهل العلم. كانت الملائكة تسأل من هو أعلم وهو جبريل، لا غيرهم من باب أولى. نعم. ثامنة أن الغشي أن الغشي يعم الغشي الغشي الغشي بإسكان الشيء. نعم. أن الغشي أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم ولا يبقى أحد، حتى جبريل، حتى جبريل عليه السلام يصيبه ذلك ويخر ساجدا لله ويكون أول من يرفع رأسه. فإذا كانت الملائكة تسجد لله عز وجل دل على أنهم عباد لا يصلح أن يعبدوا من دون الله عز وجل. نعم. التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله سبحانه، هذا فيه عظمة الله جل وعلا، وأن السماوات ترتجف بكلامه خوفا منه سبحانه وتعالى عظيما له. ولكن البشر قلوبهم أقسى من الحجارة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، لو أن الله كلم الجبل بهذا القرآن لتصدع، وابن آدم يقرأ القرآن ولا كأنه يقرأ شيئا، لقسوة القلب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعم. العاشرة أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. نعم، أن جبريل عليه السلام هو المكلف بحمل الوحي وتبليغه إلى حيث أمره الله من أنبيائه ورسله. نعم. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. نعم، فيه بيان عمل الشياطين والكهان لئلا يغتر بهم، أن الشياطين إنما يسترقون السمع ليكذبوا معه ويخلطونه بالباطل لأجل غش الناس وغش بني آدم، لأن الشياطين لا يريدون الخير لبني آدم أبدا، يريدون إهلاكهم. فلماذا يحرصون على استراق السامع؟ من أجل الغش والتزوير، لا محبة في الوحي أو محبة لكلام الله عز وجل، وإنما من أجل الغش والتزوير. نعم. ثانية عشرة، صفة ركوب بعضهم بعضا. اي نعم، لأنهم لا يبلغون السماء إلا بأنهم يركب بعضهم فوق بعض حتى يكونوا عمودا يصل إلى عنان السماء، وفي دليل على كثرة الشياطين، كثرة الشياطين نعم حيلهم، ما في كل هذا لأجل إهلاك بني آدم. نعم. الثالثة عشرة، إرسال الشهاب. وهذا قوله سبحانه: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. يقذفون بالشهب، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى عن الملائكة ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة، الكلمة التي يسمعون، فأتبعه شهاب ثاقب. شهاب وهو الشظية من النجم، شظية من النجم يرسلها الله ويرمي بها الشيطان الذي يسترق السماء فيحرقه بين السماء والأرض. هذا فيه بيان حكمة هذه الشهب التي ترى في الأفق، أنها حراسة للسماء، لأن الله خلق هذه النجوم لثلاث حكم. حكمها الأولى أنها رجوم للشياطين، حكمة الثانية أنها زينة للسماء. أنت إذا نظرت إلى السماء في الليل رأيت هذه النجوم تتلألأ، فإن ذلك مما يبهج النفس ومما يريح النفس بهذه المناظر الجميلة، ويدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. الحكمة الثالثة أنها يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، المسافرون يسيرون على النجوم، ما يشوفون الجبال ولا يشوفون الطرق، لكن يسيرون بالليل على النجوم وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. فالمسافرون في البر وفي البحر يسيرون على النجوم، لو انطمست النجوم وصار دونها ما يحجبها من الغيب ما استطاع الناس انهم يسيرون في البر ولا في البحر. الرابعة عشرة، أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. هذا لحكمة الله، أن الله جل وعلا يحرقه ولا يتوصل إلى مقصوده، وتارة لا يدركه الشهاب لأن الله منعه عنه بحكمة أرادها سبحانه وتعالى من أجل الابتلاء والامتحان. نعم. الخامسة عشرة، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. اي نعم، ولا يغر الناس انه يصدق بعض الأحيان، هذا فيه التحذير من الاغترار به، وانه لو صدق بعض الأحيان فإن أكثر الأحيان انه يكذب، ويكذب مع الكلمة الواحدة 100 كلمة، لا يجوز تصديقه. وكذلك غيره ممن يلبسون الحق بالباطل، يجب انه ما يقبل منهم تلبيسه ولا يغتر بتلبيسه. نعم. السادسة عشرة، كونه يكذب معها 100 كذبة. ايه، للغش، هذا دليل على انه يريد الغش، ما هو يسترق الكلمة من السماء محبة لها، وإنما يريد أن يغش بني آدم. يصدقوه بسبب هذه الكلمة. نعم.